الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 23 بعد 700، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن اليوم الآخر، عن بعث الله عز وجل الموتى من قبورهم، عن تلك الرحلة التي نحن بصددها في خطواتنا إليها، حيث ينتهي بنا المطاف أو المطاف فنحط الرحال في دار الخلد. ودار الخلد إما أن تكون جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار وقودها الناس والحجارة. هناك يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الإكثار من الحديث عن الآخرة وأدلتها التي ساقها كتاب الله عز وجل ودلت عليها الدلائل العقلية والنقلية، حديث نحن بأمس الحاجة إليه، خاصة وأننا نعافس هذه الدنيا. العلاقة بين معافسة الدنيا وبين حضور القلب مع تلك الرحلة الخالدة إلى الله جل جلاله حديث يتعلق بما جبلنا عليه. جبل الإنسان على معطيات، إذا كان يتعامل بالحواس لابد لهذه الحواس من أن تترك بصمتها في ذاته. لو افترضنا أنه أمام طعام أو شراب أو زهور أو مناظر رائعة، لابد لهذه المعطيات البصرية والسمعية والشمية من أن تسجل في ذاكرته، ذاكرة السمع والبصر والشم والذوق، تسجيلات. فإذا فرضنا أن هذا الإنسان كل وقته، لا أقول جل الوقت، كل وقته معافسة، متى يلتفت باطنه إلى ما ليس بذلك؟ ذلك أن الآخرة ونحن في رحاب دار التكليف لا تشم ولا تلمس ولا تذاق ولا ترى، هي من المغيبات، هي غابت عن حواسنا. هنا نستحضر حنظلة رضي الله عنه، كان في طريقه كأنما يخاطب نفسه فيقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، ويمر بالصديق فيسأله: وما ذاك؟ يقول: يا أبا بكر، نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأيين، فنترك، نأتي الأهل، الأولاد، الأموال، نعافس الحياة فننسى. حق له أن ينسى، وليس هناك غرابة في أن ينسى لأنه يعافس، وهذا ما جبلنا عليه. نحن وجدنا في هذه الدار وأهلنا لنحسن التعامل مع هذه الدار. أيمنعنا الله عز وجل من أن نشم الروائح الطيبة ونتأثر بها، أو نرى المناظر الساحرة ولا نهتز لها؟ أبدا. نحن في دار التكليف وقد زودنا بوسائل الإدراك، تلك الوسائل التي لا بد لها من أن تتفاعل أو يتفاعل ظاهرها مع باطنها. من هنا لا بد من الحديث المستمر عن الآخرة. صحيح عندنا 5 صلوات، صحيح لو أنك لم تقرأ سورة من القرآن الكريم ربما لا تتناول الآخرة، ولكن صحيح أيضا أنك في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة وفيها مالك يوم الدين. لكن من هو صاحب القلب الواسع الذي إذا ما وقف أمام مالك يوم الدين أخذه الجلال من جميع جوانبه؟ وقد قال العلماء: لولا أن الله عز وجل مهد في قوله مالك يوم الدين بقوله الرحمن الرحيم لما تمكنا. هو يتكلم الآن عن أرباب القلوب، أما الذي يقرأ الفاتحة ولا يدري هل قرأها وأعادها مرة ثانية أو لم يقرأها، هذا شأنه شأن آخر. نتكلم عن أصحاب القلوب التي تحضر مع حقائق القرآن الكريم. إذا لابد لنا من أن نؤكد مرة بعد أخرى على قضية الآخرة. أخطر قضية جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد التوحيد قضية لقاء الله عز وجل. أخطر قضية، أنا لست مبالغا في هذا، وذكرت بأن العهد المكي كان يدندن فيه وبقوة وبتأكيد وبحرص على التوحيد والنبوة والآخرة. طبعا هذا لا يمنع من أن يكون قد تناول مكارم الأخلاق بعام دون ما تفاصيل، ولذلك خلى العهد المكي من العبادات إلا في أواخره لما فُرضت الصلاة، لم يكن هناك فرض زكاة، ولم يكن، إنما كان الحديث الدائب المستمر، بل إن سور القرآن الكريم في جزء عما أغلب الآيات السور هذه تتناول الآخرة. نحن أمام الآخرة. لعلي وأنا أقرأ وجدت نفسي أمام سورة البقرة، سميت بسورة البقرة، سميت بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل في ثناياها. فجاءت قصة البقرة هذه عنوانا للسورة كلها من أولها إلى آخرها. المشهد في قصة البقرة بقرة بني إسرائيل، القتيل ومجيء أهل القتيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام يسألونه من القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بدأوا يتعنتون في السؤال ويضيقون على أنفسهم كما ذكر العلماء، إلى أن وصلوا إلى البقرة المطلوبة، وكانوا قد أرهقوا أنفسهم قبل أن يتعبوا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحت البقرة، القتيل مسجع على الأرض والبقرة ذبحت، فقلنا اضربوه ببعضها. المفسرون ربما وجدنا صفحة أو أكثر تتناول بأي قطعة من البقرة ضرب القتيل. لا نحتاج لهذا، حقيقة لا نحتاج لهذا. فقلنا اضربوه ببعضها، الله عز وجل قال ببعضها، لو كان اللسان لقال بلسانها، وفعلا من العلماء من أكد على أنه بلسانها على فكرة، ولعل المعنى البلاغي أو المعنى الآفاقي الذي يستشف من عطاء اللغة أن القتيل ضرب بها ليفصح عمن قتله، فاللسان هو أولى ما يمكن أن يضرب به القتيل، يمكن، لكن هذا ليس بدليل، هذا دليل هكذا، يعني دليل من الآفاق اللغوية فقط، من وشم الكلمة أو من سنة الكلمة أو من شعاع الكلمة أو من إيحاء الكلمة أو من رمز الكلمة. فقلنا اضربوا ببعضها. القرآن الكريم كله عجيب، وهذا ليس من باب المبالغة، من باب التحقيق، والحمد لله رب العالمين. فقلنا اضربوا ببعضها. كذلك في فجوة هنا، في جمل محذوفة، ما هذه الجمل؟ سنركب نحن جملا من أجل أن يتسق المشهد. فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها، فقام حيا، فسئل فقال فلان. هذا ما ذكر. لماذا لم يذكر؟ لأن الأمر قدري، يعني لا يمكن أن يضرب ببعضها ثم لا يحيا. مجرد الضرب ببعضها ينبغي أن يحيا، ينبغي. لا يصح أن يقول الله أنا ما بدي أقوم الآن أو ما أستجيب، لأن الذي أمره الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا من أجل ذبح البقرة، لأن ذبح البقرة ليس مقصودا في ذاته، وإنما من جملة عطاءات المشهد الذي أخذ اسمه ليطلق على أطول سورة في القرآن الكريم، أن أمرهم بذبح البقرة من أجل أن يؤدبهم، ذلك أنهم قد اتخذوا العجل إلها دون الله. فكأنما قيل لهم أنتم عبدتم العجل فاذبحوه، وإلا كان يمكن أن يضربوه بقشرة بصله. فعلا يعني المسألة بالنسبة للأسباب، الأسباب كلها سواء بيد قدرة الله تبارك وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا في فجوة، وهذا من شأن القصص القرآني. قصص قرآني ليس قصصا أدبية من القصص التي يمكن أن يكتب فيها 10 صفحات تعصرها ما يطلع منها شيء، وإنما مشى خطوة خطوة مشيا وإيدا، ثم اقترب الباب، ثم أخذ أنفاسا، ثم وطن نفسه، ثم قرع الباب قرعا خفيفا، ثم هذا ما يحتاج. هذا في الآداب ما عندنا مشكلة، أما في القرآن الكريم لا. القرآن الكريم كتاب الله، كتاب بناء يركز على اللبن التي إذا ما وضعت في محلها تأتى منها مع أخواتها بناء شامخ، سواء في مجال التصور أو القيم أو الأخلاق أو السلوك أو العبادات، كل ما شئت أنت. هذا شأن كتاب الله عز وجل. كذلك لاحظ التوظيف الآن، مثلما أحيا الله عز وجل الميت أو القتيل أمام أعينكم وقام، كذلك يحيي له الموتى. جاءت الجملة هكذا، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تحريض العقل على التفكير وعلى القياس، كما أنه فإنه، هكذا يقال. وشأن القياس في تركيبة الفكر شأن مستقر. خلاياك تقوم على القياس، أنا أقصد بالقياس الآن لا القياس الذي نرجع إليه حيث ندرس أصول الفقه، كأن تأتي إلى واقعة ليس فيها نص فتبحث عن علتها، ثم تبحث في النصوص التي جاءت وتتناول أحداثا أو وقائع فتربط بين النص والنص، النص الذي أو الواقعة التي نص فيها تربطها بواقعة فيها نص لاتصال وثيق بين الواقعتين. هذا اتصال يقوم على اتصال العلة، العلة في الأول المنصوص عليه والعلة في الثاني غير المنصوص عليه، ومن هنا يأتي القياس. لكن قال العلماء هناك أمران هامان في حياتنا ويتكرران، يتكرران باستمرار، لذلك قلت القياس في دمنا، التصور والتصديق. ولما درس العلماء أحوال الفلاسفة، لو بقي الفلاسفة في دائرة التصديق ثم انتقلوا إلى التصور فسلكوا فيه مسالكه لما ضل كثير من الفلاسفة. الآن سأبين ما العلاقة بين تصور وبين تصديق. كنا في الغرفة فقرع الباب، كل من في الغرفة أيقن أن ثمة قارعا بالاتفاق. لما؟ قال لأن عندنا نص سابق، حالة سابقة، قرع الباب يعني أن هناك من قرع الباب. هذا ما يحتاج إلى كيف عرفت أن واحد على الباب عم يقرع. لو افترضنا واحد قبله كان بين الموجودين، قال كيف عرفتوا؟ والله أذكياء أنتم. هذا ما بده ذكاء، هذا يسمى التصديق. التصديق فينا، وأنت في الطريق تجتاز الطريق جاءك صوت السيارة تلتفت؟ نعم تلتفت. لماذا؟ لأنه صوت السيارة يشعرك بقرب خطر منك إلى آخره. هذا شأننا نحن، شأن حياتنا. لو أني كنت في الغرفة وسمعت قرقعة بالمطبخ، وخاصة إذا كان قرقعة زجاج، أقول يا لطيف يا لطيف، واضح يا الصوت، أنا مباشرة أبني عليه. هذا ما يسمى بعالم أو قانون السببية. قانون السببية مرة ثانية في دمنا فعلا، هذا ليس منسقا، يعني لا يأتينا من الخارج، لا أتعلم أنا قانون، لا أتعلم قانون السببية بين أبي وأمي أبدا. قانون السببية الآن اختبارات الطفولة، حيث تأتي الطفولة من أجل أن يتعرفوا إلى سلامة السمع، لأن السمع في الطفل أسبق في الوجود من النظر، فإذا بهم يعطونه رنة معينة بتنبه الطفل، الطفل عم يتنبه معناته في قانون سببية حتى في الطفل نفسه. وهذا يرجع أيضا إلى الفطرة، والفطرة أعمق صوت وأصدق صوت في ذواتنا الفطرة، إذا أردت الدليل ما في مانع. أعمق صوت يبقى أعمق أصوات الباطن صوت الفطرة ما لم تلوث. إذا لوثت لا علاقة النبي الآن ملوثة، هذه ليست فطرة. الطفل تأتي به أمه، يولد يؤخذ إلى الحضانة السريعة ينظف، الأم تستريح من مجاهدة الطلق والمخاض، ثم تشتهي أن يؤتى لها بولدها لتراه لأول مرة، يقع عينها على طفلها، يؤتى بالطفل. من الملاحظ أن الطفل مباشرة لو أن الأم قد وضعته على صدرها لالتقم ثديها. وقلنا أعسر حالات الأخذ الامتصاص المص، فالطفل عنده درس عميق في الفطرة مرة ثانية. أنا أشرق وأغرب، وهذا ترى من الفوضى في النفس، ما في مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. كلنا اتفق على أن ثمة قارعا، جاء أحدهم قال احذروا من قرع الباب. ماذا أراد هذا؟ مثل فلاسفه أراد أن ينقلنا من دائرة التصديق التي أجمعنا عليها إلى دائرة التصور التي سنفترض فيها. ذلك أن الخيال الذي يعمل الآن خيال وليس قانون السببية. قانون السببية أعطانا نصيبنا منه ثم رحل أو توقف أو ابتعد أو نأى، ويأتي الآن قضية التصور. أنت من تظن؟ أحمد؟ لا سعيد، هذا الذي يريد أن يتابع ساعة الكهرباء، هذا الشرطي عنده بلاغ بالطلاق يريد أن يبلغ الزوجة بالطلاق، هذا كل ما يمكن أن يكون لك صلات ومتوقع أن تأتي يمكن أن تتصورها، وقد لا يكون ولا واحد من هذه. حتى نتقي من الضرب في صحراء التصور ونتوه، وربما لا نصل وربما نصل، ما عندنا مشكلة، لكن المسألة ليست قائمة على الحذر وليست قائمة على الضرب في التصور، وإنما قائمة على اليقين. مر معنا في بدايات دروس التوحيد العلم، ما العلم؟ أنت ينبغي أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم ما فقول، فقل تابع لفعلم. قال الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا، الجزم القاطع المطابق للواقع، حيث يأتي النصراني يقول ثالث ثلاثة هو يجزم لكن ليس مطابقا للواقع. عم اقرأ قصة سيدة مصرية أسلمت من جديد، أسلمت وسيدة مرموقة على فكرة، قالت أنا حاكى في صدري أسئلة وما استطاع أحد أن يجيبني عليها من جماعتهم طبعا، ومنها أنه من قبل يا ترى السيدة مريم ولا المسيح السلام؟ فتبين له أنه سيدة مريم. والله صحيح، فإني أحيانا ترى يغيب عنهم مثل هذه البدهيات، هي بدهيات تغيب عنهم. فقالت طيب إذا كان هو هذا الذي ابنها يعني، فمن خلق الأم؟ معناتها خالق الأم قبل مجيء الولد. وهكذا بدأت إلى أن قالت بالدراسة طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن الإسلام محكم. نرجع الآن لقضية التصور، أفضل مو أفضل، أنا مطالب كي أكون موقنا بمن قرع علي أن أخرج إلى الباب لأفتح الباب. الآن مواجهة أنا مع طارق الباب مواجهة. هنا لو افترضنا أنهم قد حزروا 10 قل لهم لا وين أنتم، هذا زائر جاء وغاب عنا 20 سنة الآن جاء، يمكن كله يمكن هذا الكلام. لماذا أقدم بهذا؟ قال لأن هذا الكون، قلنا الذرة والمجرة والنبات والإنسان وتكوين الإنسان والفطرة قانون السببية، كل ما سوى الله فيه صفتان رئيستان ثابتتان ما تنفكان على الإطلاق عن المخلوق. ومنهما ننطلق صفة الإمكان قبل الحدوث، وصفة الحدوث وصفة الحدوث لا ينفك عنها صفة الإمكان. بدأنا يعني نشرق إمكان وحدوث. الآن الحدوث كل ما سبقه عدم فهو حادث، الحادث ما سبقه العدم، كل ما سوى الله مسبوق بالعدم. ودليل حدوث الكون أدلة عقلية، أدلة رياضية، أدلة يمكن أن يكون منها، لاحظ كل يمكن أن يكون منها أن عمر الكون الآن بتبني الانفجار الأعظم 13 مليار سنة، ما في مانع 15 مليار سنة مع تفي ولادة، يعني لم يكن بالضبط. هناك مقياس يمكن أن يتجاوز بأرقام، يمكن أن ينقص أرقام، ما عندنا مشكلة، المهم أنهم أثبتوا الحدود. وهذا ما دندن عليه كثير من الكلمات القرآنية، ومنها خلق خلق خلق خلق خلق، كثير خلق تكررت في القرآن الكريم. إذن المحدث هو ما سبق بعدم. من ممكن التنوع في هذا الوجود؟ نحن الآن قرابة 1,000,000 رجل لا تتشابه بصمة مع بصمة في تنوع. هل يا ترى بصمة خلقت من جبس وأخرى من لحم وثالثة من شمع ورابعة من حجر، ولا مكونات كلها واحدة؟ مكونات كلها واحدة، ففي رسم معنا، هذا تميز، تميز الشخصية. التنوع في عالم النبات، التنوع في عالم النخل، مئات الأنواع من النخل، أنا يمكن ما أفهم ولا بنوع، كله عند العرب صابون كما يقولون. التنوع دليل إمكان. ما معنى هذا الكلام؟ كنا نقرب هذا الكلام بمثال من المدرسة من أجل أن باتضاح معنى الإمكان. أمر الحدوث واضح تماما لأنه ما سبق بعدم. أنا قبل أن أولد لم أكن، والله هذا شوف المنطق فلسفي هذه، أنا من 100 سنة لم أكن، أنت من 200 سنة لم تكن، وهكذا نحن دخلنا على هذا الوجود دخول وقد سبق وجودنا عدم. أما الإمكان الآن، الإمكان دخلنا على غرفة الفنية. أنا أذكر لما كنا ندرس في الإعدادي في العوير كان مدرس الفنية عنده قاعة وعنده معجون، وهذا المعجون يعطيه للطلاب من أجل أن يشكلوا فيه أشكال. كتلة المعجون هكذا يأتي بها، يفتحها من الغلاف كتلة واحدة يعطيها 20 طالبا، ثم كل طالب يشكل على ما يريد. ترجع أنت بعد نصف ساعة ترى الكتلة التي هي من شكل واحد صارت 20 شكل، لنفسها صارت مشكلة أم شكلت بيد الغير؟ بيد الغير. الكتلة نفسها ممكن أن تكون كل ما ظهر منها، تقبل كل الأشكال، لا تتشكل بأي شكل من الأشكال إلا بإرادة خارجية، بإرادة الطالب، الطالب هو الذي شكلها. الطالب الآخر شكلها شكلا آخر لأن إرادته لا تتطابق مع إرادة الأول. فهذا الكون من حيث تلونه وتشكله وتنوعه وتناسقه، وكونه يرجع إلى إلكترون، يرجع كله إلى طاقة، كله طاقة، الكون في الأصل طاقة، وهذا صحيح ليس بعيدا، طاقة مشكلة، طاقة مجمدة، طاقة محولة إلى مادة، كله صحيح هذا الكلام. ففي هذه الحالة التشكل يدل على الإمكان. إذا ماذا قال العلماء؟ وكان الأولى أن أقول ما قال العلماء، الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، هذا هو الممكن. تعريف الممكن تعريف منطقي عقلي بحث. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه. قبل أن يعطي المدرس كتلة المعجون للطلاب، هذه كتلة يتصور فيها كل أشكال، حيث ظهر منها ما ظهر دل على أن هناك مظهر أظهر هذه القابليات في تلك المعجونة فصارت مشكلة. أنت الآن محدث؟ نعم ممكن، نعم ممكن، يعني هذا الشكل الذي أنت عليه كان بالإمكان ألا يكون، إمكان عقلي عم تكلمه، لإمكان العقل. وحيث ظهر الممكن المرجح حيد كل الصور الممكنة بحقه. متعب لكن ما في مانع إن شاء الله. عبد الكريم أنا طولي أظن 167، لما كنت كروموسوم، لما كنت نواة، لما كنت قبل أن أكون، أنا قابل لأن أكون عملاقا؟ نعم قابل من حيث القابلية، لأنه هذا العملاق هو أصلا بذرة وأنا كنت بذرة، والقصير الأقصر مني كان بذرة، هذه البذور كلها قابلة لأن تكون لأن تكون لأن تكون، وكل بذرة ظهرت فيما كونت عليه باختيار، الاختيار جاء من الخارج. النباتات، تشكل النبات وتنوع النبات يدل على أن النبات في أصله يمكن أن يتشكل، يمكن أن يتشكل، يعني ممكن، هو أقول ممكن أنا وهكذا أقول. إذن الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، والممكن ما يقبل كل الأزمنة على حد سواء، والممكن ما يقبل كل الأمكنة على حد سواء، والممكن ما يقبل كل الكميات والكيفيات على حد سواء. لذلك الجهات، يمكن أن يكون في جهة دون جهة، في مكان دون مكان، في زمان دون زمان، حيث أكون في واحد من القابليات الأخرى، مع ذلك أنه قد اختير لي أن أكون في القرن 20 وأن أدخل في القرن 21. أنا لم يختر لي أن أكون في عصر النبوة، هذا من حيث الإمكان ممكن. أبو هريرة إنسان، سعد بن أبي وقاص إنسان، وأنا إنسان، لكن أنا لم يختر لي أن أكون، وهو لم يختر له أن يكون في القرن 20. اختيار الزمان، اختيار المكان، لم يختر أن يكون في دهلي ولا في طوكيو، وإنما في الدولة التي أنا هي مسقط رأسي، وهكذا. كل الموجودات داخلي في الإمكان في الحدوث، وحيث هي في الإمكان والحدوث، الإمكان لابد للممكن من أن يظهر بمظهر لا يظهر بنفسه، والحادث لا يمكن أن يخرج من العدم إلا بمخرج. إذن الكون كله دل على الله تبارك وتعالى. وأهم ما يمكن أن نتناغم معه قضية الفطرة، دون فلسفات، دون وجع دماغ كما يقولون. ما الفطرة؟ التقريب لأمر الفطرة مهم جدا، وهو أنه أنا في الصحراء وجدت دولاب سيارة، سواء وجدت الدولاب نفسه أو صورة الدولاب على الرمل، أنت ماذا تقول أنا ماذا أقول؟ ما عاد في سيارة مرة بالبداهة، ترى بداهة الفطرة. وإذا جاء من يقول لا لا لا أنت عم تتوهم، يا أخي الأثر يدل على المؤثر، هذا أثر، وهذا اسمه تحكم الفطرة فينا. الفطرة عندها خبرات وتبتنج هذه الخبرات، لعل الطفل الصغير عندنا ولد صغير كانت أمه تحرص عليه على أن لا يمس شيء حار، فكيعها وهو نشيط. قلنا له درس واحد فقط، أنا ضامن. ما هو؟ دعيه يمس طرف الحار بإشرافك أنت. وفعلا هو يريد أن يمس كانت تمنعه، فهي عم تتعب وهو ما زال مشغوفا بالمس. ثم وضع أصبعه اكتوت، طبعا ما تأذى لكنه صار عنده خبرة. نعم، مرة ثانية قلت له أنت قربيه هو ما عاد يقبل، لاحظ كون خبرة، كلك أنت خبرات وأنا كلي خبرات، وهكذا قل كل أمر لم أخط فيه لا يكون لي منه خبرة، والأمر الذي خط فيه يكون لي فيه خبرة. من هنا إذا استقرأنا الفطرة والعقل وسألنا التاريخ وسألنا الوحي وسألنا أجزاء الكون والمكتشفات والحقائق العلمية، صدقني لا يمكن أن تسمع نغمش نشاز من هذه فيما يتعلق بالله عز وجل. وإذا سمعت معنى ذلك أنه قد نشز مختار ترك له الاختيار فأساء الاختيار. عندنا مجموعة من الجمل المهمة جدا، هي شرح لما قلت أو تأكيد أو توسعة في المجال. ثم بعد ذلك سنجد أنفسنا في رحاب مجموعة من الحقائق القصيرة جدا المركزة التي تتعلق به. لا يمكن أن ينسب العجز لمن خلق هذا الخلق. هذا العجز ربما جاء من ينسبه لله عز وجل بناء على إنكاره أن يكون الله قادرا على أن يبعث الموتى. هذا نسبة عجز لله عز وجل، ولو لم يقل إن الله عاجز لكنه نسب العجز إلى الله عز وجل بناء على تصوره. أليس، وهذا من باب الخبرة، الخبرة العقلية البحث، أليس الذي خلق هذا الخلق، قبل أن نتفق من خلقه، أليس الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يعيده؟ قادر على أن يعيده. ثم نجد أنفسنا أمام، يا ترى إعادة الأجساد بعدما فنيت في القبور أو ذابت في ثنايا التراب، ترى هل هذه الإعادة إعادة من فناء، من باب كن فيكون، لأن الذي أبدعها ولم تكن قادر على أن يبعثها ثانية وثالثة، أو يا ترى يجمع مفرداتها تلك التي تشتتت وذابت وانتقلت، ورب يد، هذا باب الافتراض فقط، رب يد رحلت مع الريح فإذا بها في جبال النيبال فوق في قمة إفرست ربما. لكن من أحاط بها علما ومن هو الذي يقدر على ذلك؟ هو الذي أبدعها أول مرتين، هذا سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل. وسنذكر عندها ما يتعلق بالنبوات. إذا قلنا إن الأموات تذوب أجسادها في قبورها تفنى تتوزع تتفرق، فهذا كله يمكن سائر. نحن في المشهد نراها موزعة، بل لا نراها، بل لو أننا بحثنا عن قبور القدامى فأين القبور من عهد عادي، هذا أبو العلاء المعري، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هي نظرة أفقية عالية جدا وفلسفية من شاعر، هو فيلسوف شاعر، ولذلك بيقول خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض يعني وجه الأرض إلا من هذه الأجساد. هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ هذا الشأن طبقات طبقات طبقات. والله عز وجل هو الذي لا يعزب عن علمه ذرة من هذه الطبقات. هنا طبعا قلنا الأنبياء يخرجون عن هذه الدائرة بالنص، لولا النص لما أمكننا ذلك. إذ إن الأرض لا تأكل أجسادهم. بمعنى آخر وهذا سأتي بأدلة تكاتك حسية على هذا، أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم طري كما وضع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن شاء الله عز وجل غالبا في المجلس القادم يكون هذا الحديث. حقيقة واحدة من بلايين الحقائق الكونية تميط عما في هذا الكون من دلالات لا تحصى على عظمة الخالق المبدع. ترى هذا مدخل مهم جدا، ينبغي أن أعرف الله عز وجل بداية. من أنكر وجود الله هيهات أن لا تتعب معه في أن تثبت له الآخرة، لأنه أنكر من أبدعنا أول مرة، وهذا أن تبذل معه الجهد من أجل أن ترده إلى رحاب الله عز وجل أولى بكثير بكثير. فلو أخفقت دعه، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهكذا دلالات لا تحصى على عظمة الخالق المبدع، وعلى أيضا إمكانية إعادة هذا الإنسان ثانية بمقدار ما تشهد عظمة الله عز وجل في الإبداع في الإيجاد أول مرة. يسهل علي أن أهضم ثاني. كان عندنا طلاب نحن، وبعض هؤلاء الطلاب كانوا قمة في الأداء. يعني طالب من الطلاب، أذكر جاءنا حضر درس من أسبوعين ثلاثة، الشيخ بيعرفه. إيه نعم، كان يأخذ عندي 100 على 100 في التعبير، ثالث ثانوي علمي. طبعا قلما يعطي المدرس 100 على 100، يعني أنا لو كتبت موضوع تعبير ما بأخذ 100 على 100، لكن يعطيه 100 رغما عني. خط رائع، تنسيق، ترتيب، أدلة منطقية في العرض، قل ما شئت أنت. والحمد لله أخذ الأول على الإمارات هو، والآن تخرج دكتور هو. لا، المهم في طالب يكون دون ذلك، فهذا أن ترقى به من أجل أن تبلغه إذا كان قد فقد الطموح، هيهات أن ينفع معه أي حافز. الأصل أن تبث فيه الطموح. أنت أترضى هذا؟ قل أنا راضي الحمد لله، كسول هذا فغرفاه وانتهى الموضوع. لذلك لابد من أن نجتهد على المنطلق الصحيح. ما المنطلق الصحيح؟ أنت قبل أن تحفزه إلى العلا ينبغي أن يطلب العلا. هو قل له أنت في أعلى، قال أنا ما أريد. يلا، إذا قال ما أريد لا تتعب معه. هنا قال أولا ينبغي أن تتجلى لعظمة الله عز وجل في الخلق، وهذا سر من أيسر ما يكون، فعلا من أيسر ما يكون. نحن أمام الجهاز الذي يخدمنا الآن، ريبورت يخدمنا بأنه بيودي الرسالة ويرجع الرسالة. والله نبهر، خاصة إذا بيحني رأسه هكذا بيأخذ عقلنا وبيرفع رأسه منطيش نحن. طيب هذا الإنسان يا ابن الحلال أنت غفلت. إذا أنا عجبني الدكتور الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى بيقول والله عار على العقل أن يعرف من اكتشف الجاذبية ويغفل عن خالق الجاذبية. يعني أنت عم تكتشف الكون، جيد، هذا لا ننكر عليه، لكن عيب عليك إذا ما بتعرف من خلق الشمس. بتعرف الشمس ومركباتها وانفجاراتها وكل ما شئت فيها ودرجة حرارتها وعطائها، وأنها تنقص كل يوم كذا وكذا في مقاييس عندهم للشمس ونقص الشمس، مما يدل عندهم على أن الشمس ستفنى، وقالوا سيبلغ مستوى الكون إلى درجة الصفر المطلق، وإذا وصل إلى درجة الصفر المطلق هذا يعني يوظفون قانون ثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، الأجسام الحارة تنتقل من الحرارة إلى الباردة إلى أن يتساوى البارد مع الحار ثم يبرد الجميع. ومع ذلك أنت خبير بهذه الحقائق الكونية وما تدري من خلق هذا الكون. أتدري؟ الآن سأقول لك وأنت آمنت أو لم تؤمن، أرجو أن تؤمن. كل الشهادات الكونية التي تأخذها ولو نلت 100,000 جائزة نوبل لن ينفعك هذا إلا أن تكون عارفا بالله جل جلاله. إذا عرفت الله عز وجل وقت يسهل علينا أن نتعامل. ثم قال: ومما عرفه العلماء، هذا من دقائق الخلق، أن جراما واحدا من الهيدروجين، الجرام الواحد، أقول جرام أنا ما جرام، جرام الذهب مثلا ب80 درهم. لا شوف كيف العقل السوقي، مو السوقية من السوقية، عقل الاقتصادي يعني. جرام الذهب 85 درهم، لا 85 درهم، والله أنا ضبطا ما بعرف الشغلات، إلا أنه قول 100 درهم، يلا جرام الذهب. الجرام معروف ككمية، والكيلو جرام 1000 جرام إلى آخره. لكن هنا جرام الهيدروجين ماذا فيه؟ في 100,000,000,000,000,000 ذرة، ولو وضعت هذه الذرات على خط مستقيم لكان طوله 400 ضعف المسافة بين الشمس والأرض. عم نتكلم عن جرام هيدروجين، نحن ما عم نتكلم عن أطنان، وهي المقدرة الآن البعد بينه وبين الشمس ب93 مليون من الأميال. أضف إلى كل ما تقدم أنك ترى في الدنيا هذه ترى نقطة من أخطر ما يمكن أن يكون قد دندن حولها أو دندنت حولها الرسالات، وهذا أمر أنت الآن يمكن تفكر تصل إليه. هذه الدنيا فيها ظالم ومظلوم، صحيح؟ صحيح. وفيها لا ظالم ولا مظلوم، هنئ نفسك. أنا والله ما أحب أن أكون مظلوما ولا أحب أن أكون ظالما. ولو افترضنا جدلا، خيرت ظالم ولا مظلوم، والله أنا ما في مانع، أنت أنكرني الآن، أنا بحب أكون مظلوم ولا أحب أن أكون ظالم، لأنه مهما وقع علي الظلم لابد من أن ينطوي ويبقى ظلم الظالم في رقبته إلى أن يخرب بيته حقا. هنا قال في ظالم في مظلوم. الظالم كثير من الظلمة قد غادر دون أن ينتصف من من منه للمظلوم، دون أن ينتصف، بالعكس ربما شوي على أنه يعني الدموع تسح، ما دروا إلى أين يعني يخرج به. ثم قال: وظالم لم يعاقب بظلمه، ومظلوم لم ينتصف من ظالمه. أيضا في عام الخير من العمال الذين دأبهم الخير، قال: يعيشون في جهد وبلاء وشدة وإذاء. وفي عامل شر عاش في نعمة وخصب وراحة. هذا يمكن؟ نعم. هل العصابات التي تكثر في البلاد الكذا التي ليس فيها ضابط شرعي أو إيمان أو تقوى، في مثل هذا مجرم، هذا يقول لك ما تكلم، حتى إذا عنده كلب على الباب عم بيحرسه وما بستطيع تنظر في كلبه، لأنه كلبه إذا اشتكى عليك كارثة عليك أنت أو علي أنا ما فينا. فلو لم يكن ثمة دار شواها لكان الظالم غير مأخوذ بعقاب، ولكان المظلوم غير منصاف، ولم يكن للخير منفعة ولا للشر مضرة. إذا لم يكن في هذه الدار فلا بد أن يكون في دار سواها، لأن الله عادل، الذي أقام هذا الكون بهذا الإحكام عادل سبحانه وتعالى، الذي وضع كل شيء في موضعه. ثم قال هنا: بذلك شهدت العقول، الملك العادل الغني عن العالمين منزه عن الظلم، فلا يظلم سبحانه ولا يجور سبحانه، يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أتدري ماذا قال؟ قال: من أجل أننا موقوفون غدا بين يديه، لا ظلم اليوم، قلنا لا نافي الجنس، ما في محاباة هناك، إذا كنت ظالما نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا، ثم رحلت إلى هناك ما في رشوة من أجل أن يعني تفبرك، إذا صح التعبير بل تفبرك، من أجل أن تلين القاضي لجانبك، يا قاضي ترى عندي كذا، عندي هدية لك ثمينة جدا، ما في هناك ثمينة، ما ثمينة. إذا الدنيا كلها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه، كلا، هذا الحق جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ختاما، هذا آخر سطر، وإن شاء الله كما قلنا نبدأ ببيت جديد يتناول قضية الأموات في قبورهم، منهم من ومنهم من ومنهم من لم تأكله الأرض، وختام إن الذي قدر على أن يخلق الدنيا قادر على أن يخلق الآخرة، فليست إحداهما بأعجب من الأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.